بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا هو الحقد الصليبي، فلينتبه الذين يرددون الكلام دون أن ينتبهون إلى عواهنه ويقولون نحن ندين الإرهاب. نحن إرهابنا ضد أمريكا هو إرهاب محمود لدفع الظالم عن ظلمه، لكي ترفع أمريكا دعمها عن إسرائيل التي تقتل أبنائنا، والأمر واضح وبين. لا تعقلون الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثروا. قصتي وقصة الشباب الذين كانوا معي في هذا العمل. بدارهم يتتبروا. ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثروا. كان ذلك الأخ قمة في الأخلاق. بدارهم يتتبروا. يوم الرحيل تراهم في دهشة كل على طاعاته يتدثر يبكي. العملية الأولى كانت على رتل أمريكي مكون من 4 آليات مدرعة، قام الشباب بتدميرها تدميرا كاملا. فتت مواطن خوفهم ورجائهم يوما لغى في روحهم تتسعر. ذكراهم في أسطر تحيي بنا. قلت يا سبحان الله، ما الذي أتى به إلى وكيف علم بوجودكم؟ وبكت مواطن خوفهم ورجائهم يوما لضى في روحهم تتسعر. ذكراهم في أسطر. فقلت له ما الذي حدث يا أسامة، ما بك؟ فطأطأ رأسه وقال يا أخي والله لقد قصح المعصر. طه الكريم وبالعبادة أخبروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذو العفو الواسع والعقاب الشديد. من هداه فهو السديد السعيد، ومن أضله فهو الطريد البعيد، ومن أرشده إلى سبل النجاة ووفقه فهو الرشيد. يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما هجن وما حسن، وهو أقرب من الكل إلى حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. ثم أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الطريق الذي سأتكلم عنه الآن هو قصتي وقصة الشباب الذين كانوا معي في هذا العمل. بداية جمعنا أنا والأخ أبو أحمد ما كان موجودا عندنا من معلومات عن مأساة الأنصار في أفغانستان وبدايتهم مع الشيخ أسامة والشيخ عبد الله عزام رحمه الله، وذلك قبل دخول القوات الأمريكية إلى العراق. يعني كنا نتحدث أنا وهذا الأخ لأن هذا الهم كان لا يفارقنا، فقررنا البداية والعمل. قرأنا أنا والأخ أبو أحمد ما كتب عن المعسكر في أفغانستان وكيفية تواجدهم والتقاهم بعد ذلك مع الأخوة الطلبة، وقررنا العمل. أضفنا إلينا أحد الأخوة ثالثا فكان رأيه أن نبدأ، وأضفنا رابعا ثم خامسا ثم سادسا حتى أصبحنا ست أخوة. فكان الطرح من قبل الأخوة والتشاور عن التجربة كيف ستكون، فقال أحد الأخوة نذهب إلى منطقة في الصحراء ثم نأخذ خيمة ثم نأخذ أغراضنا ثم نبدأ العمل على أساس فحص قوة وتحمل هؤلاء الأخوة، يعني كيف ستكون من حيث التدريب العسكري ثم العبادات كقيام الليل والصيام وغير ذلك. كانت يعني الفكرة جيدة، لكن يعني كيف ستكون وتواجد القوات العراقية في المنطقة، تواجد البعثيين في كثرة، فكان يعني لنا أن نختار قصة مزيفة لهذا العمل كغطاء. فقلنا نحن يعني ذاهبون حراثة الأرض وزرع القمح في الصحراء وإلى غير ذلك. جمعنا ما نحتاج من إمكانيات بسيطة لهذا العمل، لكننا لم نذهب لهذا الفحص. بدأت القوات الأمريكية بضرب العراق في مناطق شتى. يعني كان يدور بيننا يعني نحن الأخوة يعني هل المصلحة في ضرب العراق أم في عدم ضرب العراق. يعني كان يدور في أذهاننا أن القوات الأمريكية أخف علينا من البعثيين، لأن البعثيين تغلغلوا في كل البيوت ولا يستطيع أحد أن يقول كلمة أو يعمل عمل، لأن هذا صعب جدا. ولكن القوات الأمريكية ليس لأنه يعني أخف علينا، لأنه هم يعني ليسوا بالقوة مثل البعثيين، ولكن لأن الأمريكان ليسوا بالقوة كما هم البعثيون، لا هم أقوى من البعثيين وأسلحتهم أكثر تطورا وتدميرا وتكنولوجيا، ولكن الأمريكان يعني ليس لهم صدى عند الناس وليس لهم قبول عند الناس، فهذا يعني كان ما يدور في أذهاننا. اقترحنا على الأخوة أنه يكون هناك يعني مكان للتدريب، اتفقنا على مكان معين، فقلت للأخوة يعني أنا ذاهب إلى ذلك المكان، أرسلوا لي 3-4 إلى 7 يعني أستطيع أن أؤويهم ثم أدربهم على السلاح، ثم نأتي بغيرهم وندربهم كذلك وهكذا. تأخر الأخوة ما أرسلوا لي أحدا، رجعت إلى المنطقة وجدتهم يعني قد عملوا عملا ولم أكن على علم بهذا العمل، لكن العمل إن شاء الله يعني كان خير. سألتهم يعني السبب اللي يعني جعلكم تتأخرون عني، قالوا يعني لا شيء، لكن الأحداث حالت يعني بيننا وبين هذا إرسال الشباب. رجعت إلى القائم، بدأوا يدخلون شباب من خارج العراق، من الجزيرة، من جميع البلدان تقريبا العربية، وكذلك يعني البلدان الأخرى المسلمة الأخرى أو المسلمين بالأحرى. تواجدنا في بيت من البيوتات وبدأنا يعني نقول لهم أين أنتم ذاهبون، يعني قالوا نحن ذاهبون إلى الجهاد. يعني سألناهم يعني تذهبون إلى الجهاد تقاتلون مع هؤلاء البعثيين، مع صدام، مع أعوانه، مع يعني ونحن نعرف عداءهم للإسلام وبغضهم للمسلمين وكراهيتهم وما فعلوه بالمسلمين سابقا، وحتى في تلك الأحداث يعني كانوا يسموننا فقاعات ويسموننا بأسماء أخرى، وكانوا يرفضون أن يأتي أحد الشباب يشترك معهم، يعني خوفا في نفوسهم من أن يوقع بهم ذلك الشاب، أي يقتلهم أو إلى غير ذلك. المهم يعني بدأ العمل، بدأ اختيار الأمير والشورى، وكان معنا انضم إلينا يعني بعض الأخوة العرب الذين لديهم خبرة في أفغانستان، وكان على رأس هؤلاء الأخ الشهيد أبو رغد، والأخ أبو يونس، والأخ أبو حكيم، والأخ أبو عبيدة، وكثير من الشباب الذين قتل أكثرهم، بل لم يبق منهم إلا كم واحد من الأنصار. قررنا الذهاب من هذا البيت إلى مكان أكبر وإلى القرى والأرياف. وجدنا بيتا جلسنا فيه أيام وتدرب فيه الشباب بعض التدريبات التي يعني كان بالإمكان إجراءها في هذا البيت. بدأت القوات البريطانية تتواجد يعني في المنطقة وحول ذلك البيت، يعني قد يستغرب بعض الأخوان القوات البريطانية ما الذي جاء بها. القوات البريطانية نزلت في الأنبار، وخاصة مدينة القائم، لأن لديها الخبرة والعلم في ذلك المكان سابقا، ولديهم عملاء قدماء في ذلك في تلك المنطقة. صار تشاور على الخروج من ذلك البيت لأنه قد يسبب لنا أذية، وبالتأكيد لو بقينا في ذلك البيت لسبب لنا الأذى وسبب لنا المشاكل والمتاعب. يعني كان الأخوة على استعداد للعمل العسكري إذا ما حدث ذلك، ولكن لم نريد هذا العمل أن يبدأ لأننا لازلنا في طور التدريب والعمل على جمع الأسلحة وكذلك الكادر الجيد، ويعني نخطط لما هو أكبر من عملية. ذهبنا للبحث عن مكان كي يكون أكبر من البيت، مكان معسكر. ذهبنا إلى عدة أماكن، ولكن وقع الاختيار في منطقة وتسمى تلك المنطقة راوة. وجدنا فيها مكانا جيدا للعمل للتدريب بعيدا عن الناس، وضعنا أماكن في هذا المعسكر، يعني أماكن ممكن الاختفاء والاختباء فيها في النهار والعمل فيها بالتدريب في الليل، وكذلك يعني كان الإمكان بالتدريب في النهار لأن المكان بعيد عن الناس. يعني كان لدينا خبرة بالمواقع العسكرية كيف تكون، وخاصة يعني الأماكن التي يمكن إخفاءها عن العدو ويصعب على العدو إيجادها، وكذلك يعني العدو لا يعلم يعني أو لم تكن لديه الخبرة الكافية في كشف مواقع ممكن أن تكون يعني للمجاهدين. بدأ التدريب يعني على ما يرضي الله عز وجل، وكان للشباب همة عالية وكانت أخلاقهم عالية جدا، وكانوا يعني خلقهم لم أرى مثله ولم أسمع وما رأت عيني، وسمعت وقرأت عن سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكنت أراهم كذلك، لا يطعنون بأحد، يكاد الأخ أن يقف طول الليل مكان أخيه، يكاد الأخ أن يدفع دمه فداء لأخيه. الإيثار والأخوة والمحبة، كل معاني التي جاء بها الإسلام كانت عندهم. كان منهم من لا يضع القرآن عن يده إلا في وقت الصلاة، كان منهم أو أكثرهم القوامون، وكان أكثرهم الصائمون، وكان يعني ما شاء الله. أتم هذا المعسكر تدريبه في مدة يعني تتجاوز الشهر إلى 45 يوم. بدأنا بالبحث عن معسكر آخر ومكان للمعسكر آخر، وأوجدناه ودخل إليه الشباب، يعني كان هناك دخول للشباب ولكن على شكل طلب وعلى شكل يعني دفعات. الشباب كانوا كثيرين لكن ما كنا نريد أن نجمع أناس كثيرين في مكان معين خوفا عليهم. بدأ التدريب أيضا في هذا المعسكر على ما يرضي الله عز وجل، وكانت تأتينا كان يأتينا الدعم وكانت تأتينا الكلمات الطيبة من بعض الشيوخ الذين كانوا يدعمون هذا العمل، وكانوا حريصين على أن يكون في العراق. كانت هذه المنطقة منطقة القائم ومدينة القائم وراوة هي النبراس، وهي أساس العمل الجهادي في العراق، وكان الجهاد ينطلق منها إلى كل مدن العراق وخاصة الفلوجة. حدثت أمور كثيرة في المعسكر لكن لن يعني أذكرها لأن ذلك سيكون طويلا. ولكن هناك يعني أحداث مرت بنا، يعني من الأفضل أن يذكرها الإنسان. قد سمع كثير من الناس بما حدث في معسكر راوة، ولكنني في هذه اللحظات سأبدأ بذكر السبب والقصة التي أججت مشاعر المسلمين ودفعتهم إلى التسارع إلى هذا العمل، وكذلك أججت قسم من مشاعر الناس الذين لم يكن لديهم علم بموضوع هذا المعسكر والسبب الذي كان في قصف ذلك المعسكر. بداية القصة، كان هناك رجل جاء من سوريا، تعرف إلى بعض الأخوة في العراق وخاصة في مدينة القائم. مع الأحداث أو قبل الأحداث تعرف إلى قسم من الأخوة ودخل إلى بيوتهم، فكان يعني ذهابه إلى بيوتهم وجلوسه معهم كأنه تزكية لهم على هذا الشخص. الشخص دخل إلينا وإلى المعسكر الذي كان في راوة مرة، فدخل إلى غرفة الأمير وأخذ منها أجهزة كانت معدة للاتصال، وكان هو الذي قد أتى بها. هذه الأجهزة اشتراها من أموال المسلمين وجاء بها إلى الشباب للاستفادة منها. قام الأخ الأمير عندما دخل الغرفة وجد الأجهزة مأخوذة من الغرفة، فقال: من الذي دخل إلى غرفتي وأخذ الأغراض؟ قال: فلان من الناس، أنا أخذتها. قال: ما الذي دعاك إلى دخول الغرفة؟ يعني كيف تدخل الغرفة بدون إذن وكيف تأخذ الأغراض إلى هناك؟ قال: الأغراض لي. قال: الأغراض ليست لك. قال: بل لي، أنا اشتريتها، جئت إليه قلت له يعني الأغراض لك؟ قال: نعم. من أين أتيت بها؟ قال: اشتريتها من سوريا. يعني هل اشتريتها بمالك؟ قال: نعم. قال قلت له يعني لمن اشتريتها؟ قال للعمل. قال هل هي؟ قلت له هل هي للعمل؟ قال نعم. إذن هي أصبحت وقف للمسلمين، فكيف تقول الأغراض لي؟ إذن يعني انتفت حجتك بأن هذه الأغراض لك، أصبحت موقوفة. سكت. قلت له لا تفعل هذا مرة ثانية. غضب عليه الأخوة كلهم، وكان يعني أغلبهم من بلاد الحرمين وخاصة الأمير، فقال لي يا فلان يعني لا نريد هذا الأخ أن يبقى معنا، لأنه سبب لنا المشاكل، وهذه لم تكن هي الأولى. ذهبت إلى الأخ الأمير الأعلى، قلت له يا فلان تصرف هذا الأخ أو هذا الشاب، عذرا أن قلت الأخ، تصرف يعني ليس بالصحيح، تصرف سيء يعني. قال يا أخي هذا فلان وهذا يعني معروف بالجماعة وله أفضلية وله كذا كذا. قلت له يا أخي هذه يعني حتى وإن جاء بالأموال، حتى وإن كان له فضل وكذا، يعني أموال ليست أمواله، أموال المسلمين، وهو يعمل حاله حال أي أخ من الأخوة. انتهى الموضوع، ذهبنا إلى، أو بالأحرى ذهبت أنا وأحد الأخوة إلى المعسكر الثاني الذي كنت أديره في منطقة ما قريبة على القام. الأخوة هناك متفانون في العمل وملتزمون. سحبت هذا الشخص إلى معسكري، يعني أريده أن يكون تحت عيني وتحت أنظاري، حتى أنني جلست مع أحد الأخوة يوما فقال لي ما رأيك بالأخ فلان؟ قلت له يا أخي والله والله لم يدخل قلبي ولا للحظة واحدة. قال عجبا يا أخي، لماذا؟ قلت له ما يعني ما أرى الكلام الذي يخرج من فمه لا يخرج من قلبه ولا من صدره، إنما هو يعني كلام محفوظ، كلام ليس نابع من أحاسيس صادقة. قال سبحان الله. قلت له هذا ما حدث. كذلك الأخ أبو رغد وقسم من الأخوة كانوا يعني لا يرون فيه شخصا مسلما ملتزما، يعني كان كثير التجريح، كثير الطعن، هذا أزهري، هذا حجازي، هذا كذا هذا كذا، يتكلم على الناس، يعني لم يرضى بأحد. كان عندنا في المعسكر الذي كنت أديره عملية أو تدريب في الليل، قمنا بإعداد هذا العمل وهذا التمرين بعمل مجموعتين متوازية في العدد والعدة، وقمنا بنزع إبر أسلحة أحدى المجموعات، ولم نخبرها بأننا قد نزعنا هذه الإبر، وكذلك المجموعة الثانية أخبرناها بأن الإبر موجودة وعليهم أن يكمنوا لإخوانهم في مكان ما وأن يطلقوا النار، ولكن ليس عليهم بل إلى الأعلى، كي نرى ما هو رد الفعل لهؤلاء الأخوة، وهم لا يعرفون أن هنا يعني أن هناك كمين معدل لهم، أو هل هو عدو، هل هو صديق، لا يعرفون، يعني كانت مفاجأة لهم. فبدأ هذا العمل والحمد لله يعني كانت ردود الفعل طيبة، حتى الشباب يبحثون عن يعني كيف، ما الذي حصل، يعني سلاحنا لا يطلق. ما انتهى ذلك التدريب، رجعنا إلى المعسكر. في تدريب الصباح بعد صلاة الفجر، يعني كان المنهج كالآتي، يعني صلاة الفجر ثم تدريب الصباح بعد صلاة الفجر، أو هناك موعظة حوالي 5 دقائق إلى 10 دقائق، ثم يعني التدريب الصباحي الرياضة البدنية. حدث شيء أو حدثين في ذلك التدريب. الحدث الأول قال لي الأخ المشرف على الرياضة البدنية وهو الأخ من سوريا من حلب، قال لي عمي أبو محمد الكل يتدرب؟ قلت له نعم حتى أنا أتدرب. فقام ذلك الشخص المكنى بأبي معاذ بتمثيلية بسيطة أثناء الركض، ادعى أن رجله قد التوت وهو لا يستطيع الركض، وقد لاحظت ذلك، واتهم أحد الأخوة بأنه قد أصابه بعين، وكان ذلك الأخ قمة في الأخلاق، وكانت أحاسيسه جياشة ومشاعره رقيقة، وكان شديد البأس في العمل على الكفار، وكان متذللا لإخوانه رقيق القلب. يعني مر ذلك الحدث يعني على مضض وسكوت من الأخ، ولكنه شكى لي. كذلك الحدث الآخر الذي حدث في الرياضة، كان هناك غلام، بل هو الرجل الشجاع، الرجل الفتى الذي لا يشق له غبار، إنه الأخ أبو سهيل رحمه الله، وأدخله فسيح جناته وجعله في عليين. الأخ أبو سهيل هو الأخ محمد ابن أبي محمد اللبناني، وكان ذلك الفتى أو ذلك الرجل الشجاع قد أتى من الدنمارك، وكانت حياته كلها في الدنمارك، يعني كان يعرف العربية من أبيه ومن أمه، وكانوا يربونه تربية إسلامية صحيحة. ذلك الشاب كان مضطجع على الأرض، وكان الأخ أبو فداء المدرب البدني كان حائز على أحد الأحزمة في الكاراتيه، كان يقفز على بطونه يعني زيادة في القوة وزيادة في، فقفز على الأخ أبو سهيل، يعني ضحك الأخ أبو سهيل وقال يعني صوت في فمه. قام هذا المدعو أبو معاذ من مكانه، وكان أيضا مضطجعا على الأرض على ظهره، فبدأ يضرب بيديه على بطن أبي سهيل. قلت له لما تفعل هذا؟ ما الذي حملك على هذا؟ قال ليس شديدا. وما دخلك أنت؟ يعني المدرب فوقه وهو يستطيع أن يقول له كذا وكذا، يعني تتحمل أو لا تتحمل أو أصبر أو يعاقب، يعني هذا الموضوع ليس خاص بك. فعاقبته، قلت للأخ المدرب يعني لا تسمح لأحد أن يتصرف من عنده دون إذنك. فقال عفوا أبو محمد، سأفعل هذا إن شاء الله في المرة القادمة. أحداث كثيرة حدثت لهذا المدعو أبو معاذ كانت يعني تثير اهتمامي واهتمام الأخ أبو محمد وكذلك بعض الأخوة، كانوا ينظرون إلى أفعاله بأن وراءها شيئا أو يعني تصرفات ليست صحيحة وليست لائقة. من تلك التصرفات كان هناك عملية تدريب في الليل، هذه العملية كان التخطيط لها أو عملية التدريب كان التخطيط لها بتقسيم الشباب إلى مجموعتين في الليل. المجموعة الأولى أخذنا إبر الأسلحة ونزعناها ولم نخبرهم بهذا الشيء، والمجموعة الثانية كانت هي كامنة في العملية للمجموعة هذه، ولكن الأسلحة جاهزة والذخيرة موجودة، وعلمناهم بأن هنا عملكم هو عمل كمين لتلك المجموعة مفاجئة والضرب عليهم، لكن يعني ليس الضرب الموجه مباشرة إلى صدرهم وإنما في السماء، فكان لديهم العلم. هذه العملية يعني تمت والحمد لله بنجاح، لكن أثناء الذهاب ذلك الشخص قام بالثرثرة أثناء المشي في الطريق وقام بإطلاق التنوير، فكانت أفعاله هذه تثير الشبهة والشك لدى الشباب. قبل هذا التمرين قلت للأخ أبو محمد أنا سأذهب إلى القائم لشغل ما، فسلمته المعسكر أو الجماعة وقلت له اعتني بهم وأنت الأمير عليهم، قال إن شاء الله. وفي اليوم التالي عندما أتيت حدثني الشباب عما ذا جرى في العملية، قلت للأخ أبو محمد ما الذي جرى؟ قال يا أخي لقد مرضت فأوكلت المهمة إلى أبي معاذ. قلت يا سبحان الله ألم تجد أحدا غيره؟ قال هكذا حدث الأمر. هو في البداية كان قد تكلم معهم كلاما جافا قبل الخروج إلى العملية وكنت موجودا، فقال للشباب عليكم بالمسير ولا تنظروا إلى أحد ولا تنقذوا أحدا إن كان قد أصابه ألما في رجله أو إلى غير ذلك من الكلام البذيء الذي قد أثار غيظ الشباب وقالوا من الأمير وكيف يتكلم هكذا. قلت يا شباب هو لا يقصد هذا، تداركت الأمر، ولا يقصد هذا وإنما يقصد أن يزيد من همتكم ويشجعكم على العمل. قال نعم أنا إنما أقصد ما قال أبو محمد. فقلت وما الذي حدث يعني اتباعا لهذا الأمر، يعني الأفعال التي فعلها أبو معاذ؟ عند دخولي من النقطة الأساسية أو نقطة الحراسة الأساسية في المعسكر لم أجد الحراس، سألت عن السبب قالوا يعني أبو معاذ هو الذي أمر بذلك. الحدث الآخر يعني قام بإعاز للشباب بحفر مواضع في النهار، وكان هناك يعني مرور لبعض السيارات في ذلك الطريق، فناديت الأخ أبو محمد وأبو معاذ وأحد الأخوة، قلت أريد أن أتكلم معكم. قلت يا أبو معاذ، أنت تصرفت تصرفات ليست لائقة، وأنا يعني في نفسي شيء على هذه التصرفات. قال ما هي؟ قلت له أولا يعني ما حدث لأبي سهيل، إن هذا تصرف مشين وينم عن شيء في نفسك، وهو يعني غلام يعني لا يتحمل ما تفعله أنت. وكذلك الفعل الثاني هو نقطة الحراسة التي أمرت بتفريغها من الشباب وتحويلهم إلى مكان آخر. النقطة الثالثة حفر المواضع، يعني هناك أمور كثيرة أنت تفعلها بالإضافة إلى الأمور السابقة التي فعلتها في المعسكر الأول. فقال يعني أنا أعترف أنني أخطأت ولن أكرر هذا العمل. قلت له لا، لن تبقى في المعسكر، ستذهب إلى الأخ أبو أنس وتفتصل معه في الأمر، أما أن تبقى في المعسكر فليس لك مكان بعد الآن في هذا المعسكر. وافق الأخ أبو محمد والشباب كلهم يعني على أفعاله المشينة، وافقوا على إخراجه من المعسكر. كان الشباب في هذا المعسكر وكان منهجهم المنهج اليومي في المعسكر هو بعد صلاة الفجر التدريب الصباحي، وبعد التدريب الصباحي هناك محاضرة عن السلاح نظري، ثم بعدها الفطور الصباحي، وبعدها الصلاة صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر يرتاح الشباب قليلا، ثم صلاة العصر، وبعد صلاة العصر كذلك هناك محاضرة تكون في الفقه، ومحاضرة في أحكام القرآن وأحكام التجويد، وفي الحفظ كان هناك منهج للحفظ، وكنت أنا أدرس الشباب أحكام التجويد. بعدها صلاة المغرب، وبعد المغرب هناك أيضا بعض التدريبات البدنية والتدريب على السلاح. بعد هذا التدريب بعد صلاة العشاء يذهب كل إلى نقطة حراسته، ويوزع الشباب على شكل مجاميع. نقطة الحراسة يعني تنام في مكان الحراسة، ثم في الساعة الثانية ليلا أو الثانية والنصف تبدأ صلاة الليل التهجد قيام إلى صلاة الفجر أو قريبة صلاة الفجر. هذا كان هو المنهج اليومي للمعسكر. بعد هذه الأحداث قام أحد الأخوة من الأخوة المشرفين أو الإداريين أو المنسقين للمعسكرات بالذهاب إلى المعسكر الأول الذي كان أميره الأخ أبو رغد، وحدثت هناك مشكلة مع الأخ أبو أحمد والأخ أبو رغد وجماعته في المعسكر، فأرسلت بطلبه، تكلمت معه وقلت له لا تذهب مرة ثانية إلى المعسكر، أنا يعني سأكون الوسيط وأنا سأكون المنسق يعني الإداري للمعسكرين، يعني إذا أردت أن شيئا من المعسكر أو طلب تريد أن ترسل رسالة وكذا أنا سأقوم بهذا العمل. أوكلت إليه مهمة، قلت له أنت عليك أن تجلب السلاح، عليك أن تركب هذه السيارة تبحث عن سلاح في الموصل في حديثة في أي مكان تسمع أن هناك يعني سلاح للبيع أو سلاح للتبرع تذهب وتجلبه. قال يعني السبب الذي دعاك؟ قلت يا أخي نحن نريد أن نعمل، لا نريد أن نبقى أنا وأنت وأنا الأمير وأنا وأنا، يعني هذه أمور يعني المفروض أن لا نتحدث فيها وأن لا نطالب فيها وأن نعمل سوية كما كنا مخلصين لهذا العمل ومخلصين لله عز وجل. قال حسنا يا أخي سأوافق. تكلمت معه بشدة وب ألفاظ غليظة، لكنني بعد أن تمت موافقته اعتذرت إليه فقبل الاعتذار. هذا المدعو أبو معاذ ذهب إلى القائم ولا أعرف ماذا كان يفعل. ذهبت إلى الأخ الأمير العام أبو أنس وقلت له يا أخي تصرف تصرفات غير لائقة منها كذا وكذا وكذا وكذا، يعني حدث أمورا تثير الشبه والشك. فقال يا أخي أنا أعتبره يعني نصف الجماعة، أنا أعتبره في كما يقول في كوم والجماعة في أو في كفة والجماعة الباقين في كفة. قلت له يا أخي اتق الله، يعني هذا الكلام لا يجوز أن يصدر منك، لأنه قال يا أخي هو يأتي بالدعم، هو يأتي. قلت يأتي بالدعم يعني هل من ماله الخاص، هل من بيت أبيه، يعني وإنما هي أموال المسلمين وهو يوصلها، حاله حال أي شخص أو أي عامل مجاهد في هذا الطريق، يعني ليس له خصوصية وليس له. قال حسنا يا أخي اتركه هنا، نرسله إلى سوريا إلى أي مكان نحتاج منه. قلت دعه عندك. أحدث لنا مشاكل كثيرة، أحدث لنا مشاكل كثيرة مع الشباب غير هذه، ولكن يعني بدأ يقل اتصاله بالشباب. بعد أن أكمل الشباب تدريبهم في المعسكر الأول قاموا بعمليات عديدة على العدو الأمريكي، منها العملية الأولى خرج 7 من الشباب من ضمنهم أبو رغد والأخ أبو عبيدة والأخ أبو العباس والأخ أبو تمام والأخ أبو حكيم. العملية الأولى كانت على رسل أمريكي مكون من 4 آليات مدرعة، قام الشباب بتدميرها تدميرا كاملا ولم ينجو منها أحد. العملية الثانية كانت أيضا على 8 آليات، الحمد لله يعني تم تدميرها وقتل من فيها، حتى أن أحد الأخوة وهو الأخ أبو العباس وقف في الشارع ودمر الآلية الأولى بالبازوكا، وكذلك دمر الآلية الثانية ودمر الآلية الثالثة، والعدو ينظر إليه وهو ثابت العزيمة رابط الجيش حتى أتم العملية هو والشباب معه. العملية الأخرى كانت على 6 آليات من ضمنها صهريج للوقود، كانت في مدينة هيت، وبعد أن أتم الشباب العملية يعني قام الناس بالتكبير وقامت النساء بالزغاريد ودعوا الشباب إلى وجبة الفطور، لكن الشباب رفضوا نحن لم نأتي لهذا. هذه بعض العمليات التي قام بها الشباب في المعسكر الأول. ما حدث تبعا للأمور التي ذكرتها عن المعسكر وما حدث للمعسكر، قام الأخوة الأخ أبو أحمد والأخ أبو أحمد الأخ أبو أحمد الكربولي والأخ أبو أحمد السلماني بالذهاب إلى مدينة القائم، وذلك لشراء بعض الأسلحة. دخلوا منطقة العبيدي وأخذوا الأسلحة من شخص، ثم خرجوا بسيارة، ولكن لم يكونوا يعلمون بأن القوات الأمريكية قد أخذت علما بهذا الأمر ووضعوا لهم نقطة تفتيش وحاجز. بعد أن وصل الشباب إلى المكان لم يستطيعوا التراجع، وكان معهم شخص ثالث يقود السيارة. عندما أوقفتهم نقطة التفتيش قالوا لهم افتحوا الشنطة. حين ذلك قام الأخ أبو أحمد وأخذ مسدسه من جنبه فضرب الضابط الأمريكي وأرداه قتيلا. قام الأخ أبو أحمد بالنزول إلى الأمريكي الآخر، الجندي الأمريكي الآخر، وتصارع معه على السلاح، لكن قام الجنود الآخرين بضربه وإسقاطه أرضا. جاءنا أحد الأخوة وأخبرنا بأنه الأخ أبو أحمد قد قتل والأخ أبو أحمد الآخر قد أسر، فذهبنا لإنقاذه، وكانت الساعة تقريبا حوالي 2 ليلا. في ذلك الوقت كان الشباب قد ذهبوا في تمرين، فذهبت إليهم مستعجلا إياهم وأعدتهم إلى المعسكر، وأخذت في ذلك الوقت 14 أخا معي، وتجهزنا بالسلاح والذخيرة وذهبنا إلى المكان الذي حدثت فيه تلك الحادثة. لم أوقفت الشباب في مكان ما، وذهبت أنا والأخ أبو قاسم أستطلع الطريق، فوصلنا إلى المكان المقرر فلم نجد القوات الأمريكية، وجدناها قد غادرت المكان. رجعنا إلى الشباب وقلنا لهم أن الأمريكان قد غادروا المكان وليس هناك يعني شيء. رجعنا إلى المعسكر، جاء الأخ أبو عمر شقيق أحد شقيق الأخ المقتول، وكذلك كان عندنا ابنه الأخ أحمد، وكان عمره لا يتجاوز 14 من عمري، وكان قد أبقاه عندي وقال لي اعتني به وأريده أن يكون شابا مجاهدا في سبيل الله. لم نخبر الابن بخبر أبيه حتى اليوم التالي. عندما أخبرناه صاح مكبرا الله أكبر، فنزلت الدمعة من عيني، وكذلك الشباب الباقين. جاءني الأخ أبو رغد والأخ أبو يونس والأخ أبو حكيم فقالوا لي يا أخي أبو محمد علينا تغيير أماكن المعسكرات لأن الأخ المأسور قد يبلغ عن المكان إن كان بوعيه أو بسبب التعذيب أو بغير ذلك. قلت له حسنا يعني علينا تغيير الأماكن. لم يكن عندنا في ذلك الوقت إلا سيارتين، فقلت للأخ أبو رغد باشر بالموضوع، حول الشباب الموجودين في المعسكر الأول ثم باشر بنقل الشباب الموجودين في هذا المعسكر، ولكنني سوف أذهب إلى القائم لكي أخذ معي الأخ أحمد لأن أمه أرسلت في طلبه. قال حسنا يا أخي سأفعل، ولكن قلت له يعني حاول أن لا تجمع الشباب في مكان واحد حتى إذا حدث شيء يعني لا يكون لا تكون الخسائر كبيرة في الشباب. قال إن شاء الله. ذهبت إلى القائم وإلى بيت الأخ أبو أحمد، وذهبت إلى أهله وتكلمت معهم، وكان الأخ أبو أحمد متزوج من 4 نساء وكان عنده 16 ولدا، وكانت ابنة أخي إحدى زوجاتي. في اليوم التالي ذهبت إلى القائم لبعض الأعمال وثم رجعت إلى منطقة الكرابلة وتجهزت للرجوع إلى الشباب، فإذا بالأخ أبو أسامة يأتي إلي قد تغير شكله، ورأيت الوجوم والحزن في وجهه وفي عينيه، فقلت له ما الذي حدث يا أسامة ما بك؟ فطأطأ رأسه وقال يا أخي والله لقد قصف المعسكر. قلت له يا سبحان الله قصف المعسكر كيف حدث هذا؟ قال يا أخي حدث. قلت يعني من شدة غيظي قلت له ما الذي أتى بك؟ يعني كان المفروض أن تكون قد مت معه. بعد ثم اعتذرت منه يعني عفوا أخي لم أقصد هذا، فقلت والله ما فعل هذا إلا أبو معاذ. قال كذلك يا أخي والله إني لا أظن أنه هو الفاعل. قلت له حسنا سوف نذهب إلى الأمير ونخبره بما حدث. ذهبنا إليه فوجدناه جالسا ومعه أخوه أبو معاذ وأخوه أبو عمر، فحدثه الأخ أبو أسامة قال له يا أخي قصف المعسكر، فصاح وبدأ الشباب يبكون، فقلت لهم على ما تبكون؟ الوقت ليس وقت البكاء، الوقت وقت علينا أن نذهب إلى الشباب ونبحث عن من بقي حيا وعن من جرح ونحاول أن نعرف سبب الكارثة. قال حسنا يعني سوف نذهب. قلت إنني أظن أن الفاعل أبو معاذ. قال الأخ أبو أنس حسنا يعني اذهبوا وانظروا ماذا حدث ومن بقي من الشباب. فذهبت أنا والأخ أبو أسامة بسيارة إلى مدينة راوة، وكان ذلك وقد وصلنا في الليل، فوجدنا أهل راوة جزاهم الله خيرا قد قاموا بسحب جثث الشباب إلى مقبرة راوة، وكان يعني الشباب قد فتحوا مقبرة خاصة بجانب تلك المقبرة الخاصة براوة وسميت بمقبرة الشهداء. كانت الدنيا ليلا فذهبت أبحث في وجوه الشباب ليعرف المقتول من الحي، فرأيت العجب العجاب، رأيت يعني اثنين من الشباب الأخوة وقد قتلوا وقد اشتبك أحدهم بالآخر حاضنا صاحبه وكأنهم يعني لا أعرف ماذا أصف ذلك الحادث، وقد دفنوا في قبر واحد وهم على حالتهم، ورأيت أن الأسلحة التي ضرب فيها المعسكر يعني أسلحة فتاكة وكأن فيها الفسفور الأبيض وكأن فيها النابالم وكأن فيها، حتى أنني رأيت قسم من الشباب الناجين وكانت عليهم بقع في أجسادهم. نظرت إلى جميع الشباب الموجودين في المقبرة، عرفت منهم من عرفت، وكان هناك بعض الأخوة لم أتعرف عليهم بسبب انقطاع رؤوسهم أو في سبب بعض التشوهات التي حدثت فيهم. بحثت عن الأخوة الصغار فرأيت أحدهم وهو أخ سوري عمره 14 عاما اسمه على ما أظن عبد القادر، وبحثت عن الأخ أبو سهيل ولكنني لم أجده، علما أن الأخ أبو سهيل قد أخبرنا يعني قبل هذا الحادث وقبل قصف المعسكر بأيام قليلة بأنه رأى رؤيا وكنت جالسا أنا وأباه فقال رأيت حورية وهي تناديني تقول تعال يا محمد تعال يا محمد، فقام الأخ أبو محمد اللبناني وقال له أتريد الذهاب إلى أمك؟ قال لا يا أبي، قال إن شئت دفعتك إلى أمك وإن شئت بقيت إلى هنا بقيت هنا في المعسكر، قال والله يا أبتي لم أتي لكي أرجع إلى أمي. فكانت تلك الرؤيا بشارة على أن هذا الولد سوف يقتل. بحثت جيدا في المقبرة ثم قال لي الأخ أو أحد الأخوة قال لي عليك المغادرة لأنه الناس تنظر إليك والناس يتكلمون هذا هو الأمير وهذا سوري وهذا عراقي وهذا سعودي وهذا يعني كل يتحدث بما يراه، فقال لي عليك المغادرة. فغادرت أنا والأخ أبو أسامة وأخذت أحد الأخوة من مدينة راوة وبحثت عن الشباب الناجين فوجدت قسما منهم في مدينة راوة والقسم الآخر في القرى القريبة من مكان المعسكر. جمعتهم ثم ذهبت بهم في ذلك الليل إلى مكان ما ووضعتهم فيه وتركت لهم أحد الأخوة يشرف عليهم. رجعت إلى أهلي في إحدى القرى ولم أخبر أحدا بما حدث. كانت أمي يعني كثيرا ما تنتظرني وكثيرا ما تسأل عن أخباري وأخبار الشباب، وكانت قد التقت مع الأخوة، كانت أمي كبيرة يعني في السن عجوز وكان يحبها الأخ أبو محمد اللبناني وكذلك الأخ أبو أنس الشامي بعد أن التقينا به بعد تلك الأحداث. فكانت تنتظرني وعندما وصلت لم أخبرها بما حدث، قلت لها ليس هناك شيء يا أمي. بدأت بعد تلك الحادثة يعني تراودني أفكار وأتصارع مع نفسي ومع الشيطان، ويا أخي ما الذي حدث؟ ذلك حدث رهيب، يعني مرات أجلس مع نفسي وأقول يعني معقولة؟ هل سيعود الجهاد مرة ثانية؟ هل انتهى كل شيء؟ هل الحمد لله رب العالمين أن الله عز وجل قد خفف علينا وسكنت نفسي قليلا، ثم بدأت أتشاور مع الأخ أبو محمد اللبناني ومع الأخ أبو القاسم والأخ أبو أسامة، فالحمد لله رجعنا إلى الأحداث الأخرى التي حدثت. يعني في اليوم التالي ذهبت إلى الأخوة فوجدتهم في المكان الذي وضعتهم فيه، فسألتهم هل جاءكم أحد؟ قالوا نعم، أتى إلينا الأخ أبو معاذ. قلت يا سبحان الله، ما الذي أتى به إلى أنا وكيف علم بوجودكم؟ قالوا لما تسأل؟ يعني هل هناك شيء في الأمر؟ قلت نعم، أنني والشباب يعني نشك في أنه هو الفاعل. قالوا معقولة؟ قلت معقولة، علينا المغادرة، علينا مغادرة هذا المكان. فأخذت الشباب وغادرت المكان ووضعتهم في مكان آخر. ذهبت إلى مدينة القائم إلى بيت أحد الأخوة، طرقت الباب فقال لي الأخ وليد تفضل ادخل. قلت له هممت بالدخول ولكن سألته من هنا؟ قال الأخ أبو معاذ والأخ والأخ والأخ. قلت له لن أدخل. قال لماذا؟ قلت له لن أدخل، ولكن يا أخي العزيز أريد منك شيئا، أريد أن تراقب الأخ أبو معاذ وأن لا تدعه يذهب إلى سوريا مرة أخرى. قال لما؟ قلت له لا شيء. قال عليك إخباري، يعني قد يجبرني على الرحيل، قد قد قد. قلت له راقبه جيدا لأننا نشك في أنه هو الفاعل. قال يا أخي ليس يعني هذا غير معقول، لأن الأخ يعني أخ مجيد، أخ عالم، أخ فقيه، يعني لا يفعل هذا الفعل. قلت له دع عنك هذا الهراء وافعل ما طلبته منك. قال حسنا يا أخي. في تلك اللحظة خرج الأخ أبو عمر وقال يعني ما الذي حدث؟ قلت له سيخبرك الأخ أبو وليد، أنا ذاهب، ولكن إذا أفلت منكم أبو معاذ سوف أعاقبكم وسوف تكونون مكانه. قالوا حسنا. ذهبت راجعا إلى القرى ومعي الأخ أبو محمد والأخ أبو القاسم، تشاورنا في بعض الأمور. طلبت من الأخ أبو محمد اللبناني أن يجري اتصالاته لمعرفة بعض الأمور عن أبو معاذ ومن يكون أبو معاذ وكيف دخل وكيف وأين درس وأين. كذلك أنا اتصلت ببعض الشيوخ الذين كان لدي اتصال بهم وسألتهم عن الأموال التي أرسلوها وكم كانت وفي كل مرة كم كان المبلغ. فكان يعني من المعلومات التي حصلت عليها أنه لم يوصل من المبالغ التي وصلت إليه إلا النزر اليسير. من تلك الأموال يعني قال لي أحد الشيوخ أنه أرسل مبلغ 12,000، ففي ذلك الوقت لم يوصل منه إلا 3,000 دولار، وفي مرة من المرات أرسل مبلغ 40,000 دولار فلم يوصل منه إلا القليل. سألت عن الشباب الموجودين معه في سوريا الذين يشتركون معه في إيصال الشباب وإدخالهم إلى العراق، فوجدت أن 4 منهم هم من ضباط المخابرات، أحدهم شيوعي والآخرين لا أعلم، الله أعلم، علويين أو ما شابه ذلك، منهم أبو جمال ومنهم أبو خالد ومنهم أبو أحمد ومنهم. أرسلت أحد الأخوة إلى سوريا فجلب لي جوازه وأين يسكن ومن هم أخوته ومن رجعت إلى القرى أنا والأخ أبو محمد والأخ محمد فتشاورنا في أمره فقلت له وكانت الساعة حين ذاك الثالثة صباحا فقلت له اذهب الآن أنت والأخ أبو قاسم وخذوا أحد الأخوة معكم وعليكم إحضار أبو معاذ. قالوا سمعا وطاعة سوف نذهب. ذهبوا وعادوا قبل طلوع الشمس ومعهم أبو معاذ. أحضرت الأخوة المهاجرين إلى البيت وكان من ضمنهم الأخ أبو تمام والأخ محمد من الجزيرة والأخ أبو الزبير والأخ أبو عبد الرحمن والأخ أبو فياض وكثير من الشباب. تشاورنا في الأمر وعندما دخل الشباب ومعهم أبو معاذ جلس أبو معاذ على جنب وكأنه قد عمل عملا وكأنه قد سمع بالموضوع فسألت عن السبب فقالوا لي أن الأخ أبو عمر قد أخبره وقال أن الشباب يشكون فيك بأنك أنت الفاعل. قال من شك فيه سوف يعاقب سوف يقدم إلى محاكمة سوف أفعل به سوف. كان الأخ أبو تمام في الخارج يتوضأ فدخل ومعه المنشفة أو المنديل أو الخاولي وعندما دخل وراء أبو معاذ أمام عينيه أخذ المنشفة وضربه بها فقال له احذر إياك أن تنظر هذه النظرات وهذه سوف تؤذيك فانقض عليه أبو تمام فقلت له اترك يا أبو تمام ليس الوقت ليس هذا الوقت ليس الآن وقت العراك سوف ننظر في الأمر لاحقا. خرجنا من البيت بعد أن تناولنا طعام الفطور وذهبنا إلى إحدى القرى ووضعناه في مكان مكبلا مقيدا في الشجرة مأصوب العينين وتركت الشباب حوله يحرسونه حتى نكمل المعلومات المطلوبة عنه للتثبت من أمره. رجعنا أنا والأخ أبو محمد اللبناني وأبو القاسم وقلنا للأخ المشرف على إدارة الشباب وكان الأخ أبو عبيدة يعني صاحب المكان ولم يكن حينها داخل في الجماعة ولكن كانت روحه وكان ذلك الأخ يعني متحمس للعمل وللدخول في هذا المضمار ولكنه كان يدخن السجائر وكان يطلب من عندي أن أدخله في الجماعة فكنت أقول له أنا والأخ أبو محمد اللبناني يعني حتى تترك الدخان. قال ما يمنعني من هذا الأمر إلا الدخان. قلت نعم لا يمنعك من هذا الأمر إلا الدخان والالتزام الجيد. قال سأفعل إن شاء الله. غادرنا المكان وأتينا ببعض المعلومات وتأكدنا من قضية الأموال ونسبه وأتينا بالجواز وصوره في ذلك الوقت يعني وقبل أيام يعني أحدث تغييرا في شكله وفي مظهره. حلق اللحية حلاقة كاملة و كان قد لبس لباس المشابه للملابس الأمريكان المشابه للقوات الشرطة العسكرية في ذلك الوقت. استغربنا ملبسه لكن لم يعني نعلق على الأمر. قلت يعني للشباب قبل أن أغادر يعني حاولوا يعني أن تسألوه بعض الأسئلة يعني أنه يعطينا شيئا ينفعنا. عندما ذهبنا وأتينا بالمعلومات اتصل بي أحد الأخوة وقال لي أرسلت لك مع الأخ أبو معاذ مبلغ 4000 دولار. قلت يا أخي والله ما وصلها إلي ولكنني سوف أبحث في الأمر. رجعنا إلى المعسكر في اليوم التالي أو إلى المكان الذي يقبع فيه الشباب، فاستقبلنا الأخ أبو عبيدة وقال أخويا الحقوا ربعكم ترى راح ينشقون من وراء هذا العميل. فكان لديه يعني نكات وكلمات حلوة حتى أنه قال وألقوه في غيابة الجب، فضحكنا. ثم ذهبنا إلى الشباب فوجدناهم قد انشقوا إلى نصفين، النصف يريد إطلاق سراحه والنصف الآخر لا يقبل بهذا حتى نحضر. عندما وصلنا إلى الشباب قلنا له يا شباب ما الذي حدث؟ أليس لكم أمير؟ أليس عليكم السمع والطاعة؟ قالوا بلى، ولكن يا أخي يعني ما الذي يحملكم على حجزه وعلى أسره؟ يعني قلنا لهم ستسمعون الآن ما الذي فعله. لقد أتينا بدلائل كثيرة تدل على أنه هو الفاعل. قبل هذا يعني سألت الأخ أبو أسامة يعني في ذلك اليوم الذي حدث فيه القصف، قلت له هل جاء أحد إلى المعسكر؟ هل حضر أحد يعني لا نعرفه؟ قال نعم لقد حضر شخص يدعى أبو عوف معاون طبي، وقد دخل إلى المعسكر في ذلك اليوم وكان الشباب متعبين جدا، فقال لهم أنا أحرس مكانكم وأنتم ناموا. ففعل الشباب وناموا ولم نعرف ماذا كان يفعل أبو عوف. قال في اليوم التالي يعني أصر على الخروج من المعسكر، قال أريد أن أذهب إلى بغداد وأن أحضر معدات طبية أدوية كذا يعني تنفعنا. سمح له الشباب بالخروج. قلت له يعني كيف دخل إلى المعسكر؟ من أذن له؟ قال حصل على إذن من أبو أنس وتوسط له بعض الشباب في روى وأدخلوه إلى المعسكر، وافق أبو رغد على دخوله إلى المعسكر. في تلك الأحيان وفي ذلك الوقت جاءنا الأخ أبو العباس وهو من الجزيرة وكان قد أصيب في ركبتيه، فسألناه يعني ما الذي حدث. يعني كان الأخوة الأخ أبو رغد والأخ أبو يونس والأخ أبو حكيم والأخ أبو عبد الله المدني والأخ أبو وقاص العراقي كانوا في راوة أثناء قصف المعسكر. فسألناه يعني ما الذي حدث؟ قال كان الشباب معي وبدأ القصف على المعسكر ونحن في مدينة راوة لم نكن في المعسكر. فقلت حدثنا ما الذي جرى بالضبط؟ قال قام الأخ أبو رغد قائلا من يبايع على الموت؟ فقال الشباب فقلنا جميعا كنا نبايع على الموت. قال أما أنت يا أخي يا أبا العباس فستبقى هنا لأنك مصاب، ولكن لديك وصية عليك بعد هذا الحدث أن إن لم نعد أحياء ألا تثق بأحدا من الأنصار الأخوة الموجودين معنا في المعسكر إلا بالأخ أبو محمد والأخ أبو أسامة. أخذت الأخوة وذهبنا إلى أبو معاذ للتحقيق معه، فقلت للأخ أبو تمام اسأله بعض الأسئلة، قلت له ذكرت له بعض الأسئلة وقلت له اسأله وأنا سوف لن أتكلم. سأله الأخ أبو تمام ولم يجب، ضربه ولم يجب، قال أنا لن أتكلم حتى يأتي الأخ أبو محمد الأمير. قلت له حسنا تكلم أنا موجود. قال يا أخي أبو محمد يعني أنت تعرفني، يعني لما تفعل هذا؟ قلت أنا أفعل هذا لأنني أعرفك، يعني أنت تكلمت بكلام كثير وقلت أنك يعني لا تصلح، يعني هذا الكلام لم تقله لي أنا وإنما قلته للأخ أبو عمر وقد حدثني الأخ أبو عمر بهذا الأمر. قال أنت أنك قد قلت بالحرف الواحد أنني لا أصلح لإمارة المعسكر وأنا رجل رقيق القلب، يعني اختصاصي اختصاص قرآن، اختصاصي ليس لدي الحنكة العسكرية ولا الحكمة ولا. قلت له أنا أعرف أنني لست أهلا لهذا الأمر، ولكن يعني هذا الموجود عندنا. قلت ومن قال لك يعني أن الأمير لا بد أن يكون جلادا وأن يكون، يعني القرآن الكريم يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال رؤوف رحيم، ما قال جلاد، ما قال قاسي، ما قال. كذلك يقول القرآن الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال أشداء على الكفار رحماء بينهم، لم يقل أشداء على المؤمنين. وكذلك قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يعني فقال يا أخي أنا لم أقصد هذا وأنا قلت له المهم يعني أنت هناك بعض الأسئلة سوف نوجهها إليك، هل تحمل معك مالا؟ قال لا أحمل مالا معي خاصا بي. قلت كم المبلغ؟ قال 4000 دولار. قلت اتصل معي الأخ فلان وقال لي أني أنا أرسلت لك مبلغ 4000 دولار مع الأخ أبو معاذ. قال ها. قلت له لا تكذب، أنت تكذب، اسمع هناك مبالغ قد وصلت إليك من الشيخ الفلاني مبلغ كذا ومن الشيخ الفلاني مبلغ كذا، أين تلك الأموال؟ لم تصلها. قال يا أخي بدأ يتمتم، المهم بدأ يلف ويدور ويكذب. انتهينا من قضية الأموال، تحققنا من أنه قد سرقها هو والشباب الذين كانوا معه عاملين على إدخال الشباب المجاهدين للعراق، وسألنا عن حالتهم قبل الأحداث فقالوا كانوا فقراء وكانوا بيوتهم رديئة، ولكن بعد هذا بعد في هذا الوقت أصبحت بيوتهم بيوت جيدة و مرفهين ولديهم سيارات. من أين أتيت بهذه الأموال؟ سألناه عن ماذا تعرف عن أبو القعقاع محمود قول أراسي، أقصد أبو الجعجع، لأننا قد عرفنا من الأخوة الذين كانوا معنا في المعسكر وكان يتجاوز عددهم 10 أشخاص، كانوا كلهم قد تدربوا عنده التدريب البدني الكاراتيه وغيرها من التايكواندو، وكذلك كانوا تلامذة عنده. وسألناهم يعني ما الذي كان يفعله محمود قول أراسي، قالوا كان يجمع الشباب أصحاب الفكر الجهادي والمتحمسين لأمر هذا الدين، وكان يعطيهم المحاضرات، ثم بعد وقت يأتي يوم على الشباب فلا يجدونهم ولا يعرفون أين ذهبوا، وقالوا قد اختفى في يوم من الأيام حوالي 35 أخ من الأخوة أصحاب الفكر الجهادي، وقد علمنا أن المخابرات قد أخذتهم، وكان ذلك بفضل الشيخ الجليل الجعجع. عرفنا أنه يعني كان يعرفه وكان قد تخرج من نفس المدرسة الموسادية المخابراتية. وعرفنا أن أبو معاذ كان ضابطا في المخابرات، والشباب أو الأشخاص الذين كانوا معه أيضا كانوا ضباط. من ضمن الأسئلة التي سألناها يعني ما علاقتك باليهود؟ قال ليس لدي علاقة. قلت له بلى لديك علاقة، ولديك علاقة حميمة كذلك. بدأ يعترف بعد أن بدأ التحقيق معه بجدية. قال أنا يعني كنت أعمل على إدخال الشباب المجاهدين إلى العراق، وخاصة أهل الكوادر، وحضرهم إلى العراق وإدخالهم في معسكرات، ثم بعد ذلك نخبر القوات الأمريكية فتقوم بضربهم بالطائرات. في ذلك الوقت وفي تلك الأحداث كان الأخ أبو أسامة قد رجع إلى الجزيرة لكي يأتي بالأموال ويأتي ببعض الشباب، فرجع ومعه خمسة من الأخوة وكان سادسهم، وكان من ضمنهم اثنين من الأخوة الذين قاموا بضرب المدمرة الأمريكية كول في اليمن، وقد أمسكوا في وألقي القبض عليهم في سوريا، وكان الفضل لابن سلول أبو معاذ. وكان الأخ أبو أسامة يحمل معه مبلغ 100,000 دولار. أيضا أرسلنا الأخ أبو قسورة من الأخوة الذين كانوا في من أهل حلب للتأكد وللتبين من ما حدث للأخوة في سوريا، فأيضا ألقي القبض عليه، وقد حقق معه أبو الجعجع بنفسه، قال أنا أعرفه، لم أكن تلميذا عنده لكنني أعرفه وأعرف صوته جيدا وقد حقق معي. قدر الله عز وجل أن يفك أسر الأخ أبو قسورة ويأتي، وبعد فترة قدر الله عز وجل أن يفك أسر الأخوة أبو أسامة بعد سجنهم مدة يعني مدة كم شهر في سوريا، ثم سفروا إلى بلادهم وسجن الأخ أبو أسامة في بلده. كذلك من ضمن التحقيق ومن ضمن الأسئلة التي سألناها لأبي معاذ يعني كم يعني كيف حدث الحادثة وما الذي يعني فعلته وحدث ذلك القصف، قال يعني أعطيت لأبي عوف عدة أقراص ووضعها في المعسكر. كيف تعرفت على أبو عوف؟ يعني قال تعرفت عليه قبل سنة. من يعني من العملاء تعرف؟ قال أعرف سعود الحمدان الدلي وهو معروف عميل معروف في الكرابلة، وأعرف علي السلوم أيضا عميل. هؤلاء يعني يتعاملون مع القوات الأمريكية، وكل منهم لديه يعني 70 شخص قد جنده لهذا العمل. وقال بأن هؤلاء يعملون مع المخابرات الأمريكية منذ عام 1990، يعني في الأحداث الأولى التي حدثت للعراق، وكانوا يعطون إحداثيات للطائرات لقصف أماكن معينة في العراق. يعني اعترف هذا الشخص باعترافات كثيرة وخطيرة. اعترف أنه كان يلتقي بأمير لحود ووليد جنبلاط، وقد رأينا ذلك في جوازه، يعني ختمات في لبنان، ختمات في إيران، يعني دخل إلى إيران. أكملنا التحقيق معه وذهبنا أنا والأخ أبو محمد إلى في ذلك اليوم. ارتاح لأخوتي بأننا وضع أبو معاذ يعني لم يكن ظلما ولم يكن تجبرا عليه. ذهبنا أنا والأخ أبو محمد اللبناني وأبو القاسم إلى المدينة لبعض الأمور، وأردنا في اليوم التالي أن نسجل ونصور التحقيق. فعندما وصلنا وجدناه قد قتل نفسه وفارق الحياة، وكان قد قال للأخوة بأنه قتل في السم، وكان يضع السم في إحدى أسنانه المتعمد وضع السم فيها ثم حشوها بعد وضع السم، وهذا عمل معروف يعني لدى المخابرات والموساد الإسرائيلي بأنه يضعون السم حتى لا يعترف يعني إن ضغط عليه يكسر الحشوة ثم يبلع السم ويقتل نفسه. أردنا التخلص من الجثة، وكان في ذلك أو في تلك الأيام طائرات كثيرة، يعني حتى في يوم من الأيام كانت هناك 14 طائرة مروحية تبحث عنه في على ضفاف الأنهار. أردنا التخلص من الجثة، قام الأخ أبو عبيدة وقال أنا يعني سوف أضع له المتفجرات وأثقله بأثقال وأضعه في النار. كان الأخ أبو تمام قد دعي عليه وقال اللهم لا تجعل له قبرا في الأرض ولا في البحر ولا في أي مكان. فنزل إلى البحر، أنزلناه إلى الماء إلى النهر ولم ينفجر، ثم طاف وفعلنا هذا مرة أخرى ثم طاف وتركناه، حتى أن أحد الأخوة قال والله إني لأرى أن الله قد تقبل دعاء الأخ أبو تمام. ظلت جثته طائفة في النهر واصطدمت أو وقفت في مكان عند جسر عند مدينة راوة، وكان الناس ينظرون إلى تلك الجثة ولا يستطيعون الوصول إليها، يظنون أنها جثة لجندي أمريكي أو كان يلبس ملابس المارينز أو الشرطة العسكرية. هذا ما حدث لابن سلول، حتى أن من ضمن الأسئلة التي سألها له أحد الأخوة قال له من أنت؟ قال أنا ابن سلول. قال أتعلم أين مكانك؟ قال مكاني في الدرك الأسفل من النار. في اليوم التالي قلت للأخوة حاولوا أن تترصدوا لأبي عوف، يعني أظن أنه سوف يأتي إلى ذلك المكان وذلك بإعاز من القوات الأمريكية للتأكد من ممن بقي حيا وممن نجا من المعسكر. ذهب الأخوة للبحث عن رصد أبو عوف، وذهبنا إلى أماكننا، وكنت متلهفا لأن أرى الشباب في الرؤية، الشباب الذين قتلوا في المعسكر وفي ذلك اليوم وبعد مقتل أبو معاذ. رأيت الأخ أبو رغد والأخ أبو يونس والأخ أبو حكيم متحلقين وجالسين، وكنت أجلس معهم، فضحك الأخ أبو رغد ضحكة قوية وقال الآن يا أبو محمد الآن قد ارتحت، يعني لم أره وكأنه كان يعني قبل هذا وكأنه كان يعني غاضبا لأمر، كان حزينا لأمر، حتى يعني تم القبض على أبو معاذ وموته. اتصل بي أحد الأخوة وهو الأخ أبو ماريا وقال لي بأن أبو عوف حضر إلى مدينة راوة. قلت له تابعه حتى يصل إليك الأخ أبو محمد والأخ أبو القاسم. وصلوا إليه وثم جاءوا به يعني مكبل اليدين معصوب العينين. قلت لهم هل تأكدتم من أنه لم يكن يحمل أجهزة تنصت؟ قالوا لا ولكن سوف نتأكد منه الآن. أدخلناه في إحدى البيوت في القرى وبدأنا التحقيق معه. سألناه أولا أو فتشناه فلم نجد عنده شيء. قلنا أين أجهزة التنصت التي كنت تحملها؟ قال كان عندي جهاز وتركته في راوة في البيت الذي دخلت إليه. ألا تحمل جهازا آخر؟ قال لا. بدأنا نضربه ونحقق معه. قال نعم كنت أحمل جهازا بين فرجي وأظن أنه سقط في السيارة. فذهبنا إلى السيارة أنا وأحد الأخوة فوجدنا جهاز التنصت في السيارة وقلت له لا تتكلم. فأخذته ووضعته في بطل ثم أخذته إلى الصحراء وكسرته ورجعنا إلى البيت وبدأنا التحقيق معه وكان التحقيق مصورا. لم يعترف في بداية الأمر ولكنه بدأ شيئا فشيئا يقر ويعترف بأنه هو الفاعل. وقلت له هل تعرف أبو معاذ؟ قال في البداية لا أعرفه ثم بعد ذلك قال نعم أعرفه. قلت كيف تعرفت عليه؟ قال تعرفت عليه قبل سنة. قلت له أين؟ قال في بغداد في كلية التمريض. قلت هل كان معكم أحد؟ قال نعم كان معنا أربعة. الأربعة كانوا ثلاثة من الرجال وواحدة من النساء. المرأة كان اسمها شيماء وكانت تعمل مترجمة للقوات الأمريكية. تأكدت من هوية أبو عوف وعرفت أن أصله يرجع إلى اليهود وكذلك أبو معاذ فكان اسمه أو اسم جده يهوديا في الجواز. وقد عرفنا هذه المعلومة عرفنا أنه كان يعني أصلا يعني يرجعون إلى يهود الدونمة في اليمن وقد جاء إلى سوريا من قبل سنين. اعترف أبو معاذ بأنه كان قد أخذ 20 قرص ووضعها في المعسكر ووزعها عندما كان الشباب قد ناموا وقد قال لهم أنني سأحرس مكانكم. يقول أصررت على أن أخرج من المعسكر في اليوم التالي يعني حتى لا أقصف أنا والشباب في المعسكر وتحججت بحجة أنني ذاهب لإتيان بالمواد الطبية والأدوية. اعترافات أبو عوف يعني كانت اعترافات جيدة وكثيرة وحصلنا منه على معلومات أنه كان يعمل معه الشيخ المعروف في العراق عبد الوهاب السامرائي الدجال. كان يريد أن تنطلي احتيالاته على الناس وقد كان يقول بأنه يعالج الناس بالطب السيكولوجي أو ما يعرف بغير هذا الاسم. وكان معه شخص يدعى عبد البديع التكريتي، وكان معه أشخاص كثيرين. بفضل الله عز وجل تم تصفية هؤلاء في بغداد. كان من ضمن الأحداث التي حدثت ومن ضمن المنهج الذي كان في المعسكر الأول والمعسكر الثاني، يعني جرى فيها لمدة أسبوع، كنا لا نأكل في اليوم الواحد إلا 7 تمرات، ونتذكر عندما نأكل التمرات قصة الصحابي الجليل عندما قال: بخن بخن، إنها لحياة طويلة، ليس بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات. فقذفها من يده فسار معتجل الخطى كمسير أهل الحب للميعاد. ذا زمان فات يوم المال كثره ما فتنا، يوم طارق يحرق المركب ولا يعرف سباحة. وين من يبغى الشهادة؟ وين من يبغى الشهادة؟ مخلص والهاتف. كان الشباب متفانين في العمل، وكانت هناك جلسات نجلسها نتسامر فيها ونتذكر فيها ونذكر الله عز وجل، ويذكر بعضنا بعضا بالأحاديث وبالقرآن وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كما أن هناك يعني حدث طيب ولا بد أن يذكر في المعسكر، عندما قصف ودخل الأخوة أبو رغد ومعه الأخ أبو يونس والأخ أبو حكيم والأخ أبو وقاص والأخ أبو عبيدة والأخ أبو عبد الله المدني، عندما قال لهم الأخ أبو رغد: من يبايع على الموت؟ فبايعوه جميعا وذهب للقاء العدو بعد قصف المعسكر، وكانوا يحملون معهم مضاد الطائرات ستريلا أو الأغلى. وفي ذلك اليوم توزع الشباب، أخذ كل منهم مكانه مستعدا للقاء العدو، فأسقطوا في ذلك اليوم 3 طائرات، منها 2 طائرتان وطائرتي شينوك محملة بالجنود، وطائرة أخرى مروحية أيضا صغيرة، ودمروا 4 مدرعات. وكان لقاءهم مع العدو لقاء شرس، قاتلوا قتال لم يعرف له مثيل، واستنفذوا ذخيرتهم ثم قتلوا. عندما ذهبت إلى ذلك المكان أنا والأخ أبو محمد اللبناني والأخ أبو القاسم، وجدنا أن إحدى الطائرات مدفونة في مكان بعد أن دمرت، وفيها مغذيات وفيها دماء وفيها، ولا زالت إلى حد الآن هي مدفونة في ذلك المكان. كذلك وجدنا قميص لأحد الأخوة، أظن أنه كان للأخ أبو يونس أو الأخ أبو حكيم، لأنهم كان الاثنين يرتدون نفس القميص، فوجدنا فيه رائحة زكية ورائحة المسك وعطرا جميلا لم نشم من قبله أبدا مثل هذا العطر. وكذلك ذهبنا إلى مكان الشباب، فوجدنا ملابس الأخ أبو سهيل، وجدها والده أبو محمد اللبناني فأخذها، وكانت أيضا فيها رائحة زكية، وقد أخذها معه ليرسلها إلى أمه، ولكن شاءت الأقدار أن البيت الذي كنا قد وضعنا فيه الملابس جاءت صاحبة البيت بعد أن خرجنا منه وغسلت الملابس ووضعتها في مكان، ثم بعد ذلك دخلت القوات الأمريكية إلى ذلك البيت وأخذت الملابس وأخذت بعض الصور وأخذت أشياء كانت تخص العمل. كان عدد الشباب الذين قتلوا في المعسكر يعني حوالي 86 أخ من الأخوة، وهؤلاء الشباب يعني قلت مسبقا أنهم أنني لم أرى مثلهم، وكانت أخلاقهم كما عرفت من السير ومن سير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن أخلاقهم كأخلاق الصحابة. وتذكرت الآن رؤيا لأحد الشباب بعد مقتلهم، قال أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لي بأن هؤلاء هم خيرة الخلق في هذا الزمن. الشباب، قلت أن الشباب الذين قتلوا يعني يتجاوز 80 عددهم، أسر بعض الشباب وقد عرفنا هذا لاحقا، وقد خرجوا من المعتقل وقام بعضهم بتنفيذ عمليات استشهادية، وكذلك الشباب الذين نجوا منهم من قام بالعمليات الاستشهادية ولحق إخوانه. في تلك الأيام وصلتنا معلومة بأن الأخ أبو أسامة قد أخرج عنه من سوريا وذهب إلى بلاده، وقد سلم إلى السلطات السعودية. بعدها بفترة، بعد أن أكمل السجن، خرج الأخ أبو أسامة وكذلك الأخ أبو العباس، وقد كان يعالج، خرج من السجن وجمع بعض الأموال، وقد عرفنا أنه قد جمع في ذلك الوقت 45,000 دولار، ثم أتى بها إلى العراق مرة ثانية، وعندما خرج لم يذهب إلى أهله. كذلك الأخ أبو العباس، ودخلوا إلى العراق ولكن لم يعرف الآخر، لم يعرف بعضهم ببعض أن صاحبه قد دخل العراق. الأخوة دخلوا إلى الفلوجة والتقوا هناك وقاتلوا، والأخ أبو أسامة قتل في الهجوم الذي حدث على أو كاد يحدث على سجن أبو غريب، وقتل مع الأخ أبو الشهيد أو أبو محمد اللبناني والأخ أبو أنس الشامي. الأخ أبو العباس قتل في بعض المواجهات وأصابته طلقة قناص. من ضمن الحكايات التي سمعتها من الأخ أبو أسامة، يعني قال محدثا أحد الشباب عندما قبل أن يذهب إلى المعركة، قال يا شباب اليوم عندي تعليلة مع الأخ أبو رغد، فكان يعرف أنه راحل. نسأل الله تعالى أن يتقبلهم في الفردوس الأعلى وفي عليين، وأن يلحقنا بهم، أنه جدير على ذلك وهو القادر على كل شيء. بقي من الشباب أو شباب معسكر روى بعض الأشخاص من الأنصار، وكذلك بعض أو ثلاثة من المهاجرين قد رجعوا إلى بلادهم، وقد سافر أحد الأخوة أيضا الذين كانوا في معسكر روى إلى أفغانستان، والتقى هناك مع الأخوة في أفغانستان، وعرفت ذلك، وكانت تصلني بعض الأخبار عنه عن طريق أحد الأخوة. في نهاية هذا المطاف أحب أن أقول بعض الكلمات. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم تقبل منا هذا العمل ومن إخواننا واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى وفي عليين. وصلى الله وبارك على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتحدث العبد الفقير إلى الله عز وجل، الأخ أبو محمد السلماني. فاللوجة صبرا فاللوجة صبرا يا مرسل صبرا لن ننسى عزم وثبات حزم وثبات في الهيام. يا دهر سأمضي يا دهر سأمضي يا دهر سأمضي لن أبقى بالذل أسيرا بالذل أسيرا لن أرضى لن تبقى ديالي لن تبقى ديالي لن تبقى ديالي للأعداء. سأصد الباغي سأصد الباغي كي يجنى. يا مكة صبرا لن ننسى عزم وثبات عزم وثبات.